فوحي الإرشاد يقول الإلهام هذا يكون من هذا الله بعض المخلوقات في بعض الأمور مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها أن يصحبوا من الجبال وموسى ومن الشجر ولا يعني إن هذا وحي الإلهام ألهمها الله هذا الشيء وفي قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وإذا خفت عليه فألقيه من الجنة هذا وحي الإلهام ألهم الله أم موسى أن تعمل هذا العمل بولدها لما ولدته وكان فرعون يفكر الذكور فالله ألهمها أن تعمل هذا العمل من أجل نجاة موسى من هذا الجبار وأما وحي الإرسال هو الذي يرسل به جبريل عليه السلام إلى الرسل هذا وحي الإرسال هذا بواسطة الملك وحي الإرسال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أي بالشأن من شؤون الكون والمخلوقات أو بالأمر من الوحي المنزل على الرسل إذا هذا عام إذا أراد الله أن يوحي بالأمر هذا عام أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم فتكلم بالوحي هذا به اثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وقوتها وحمتها وتركز له الجبال لعظمه كلامه سبحانه وتعالى اخذت السماوات منه رجفه او رعده هذا شك من الراوي اي ان السماوات يصيبها اذا سمع سلام الله يصيبها خوف وهيبة بكلام الله هذا فيه أن الجمادات تدرك عظمة ربها تدرك عظمة ربها وتسبحه وتعظمه كما قال سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وكما في قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهو دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين لهذا ان السماوات والارض تتكلم انها تتكلم وانها تسبح قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله الجمادات حجارة تدرك عظمة ربها وتخاف من الله وتتكلم إذا أراد الله أن تتكلم ولذلك تشهد الأرض يوم القيامة على الناس بما عملوا على ظهرها يومئذ تحدث أقدارهم وهذا المقال مقال حقيقي يتكلم كلاما حقيقيا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تصديقه قد تكلم الحصى في فتنه صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في فتن النبي صلى الله عليه وسلم وحن الجذع اليه الجذع الذي كان يخطب عليه ثم لما أعد له منبر ورقى على المنبر حل هذا الجزء بفقدان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه حتى سكن الحاصل أن الجمادات لها إدراك وتدرك عظمة الله وتخاف من الله وأن هذا الإدراك وهذا الكلام كنطق حقيقي لا كما يقوله الجهال من هذا بلسان الحال لا بلسان المقال هذا تكلف على تكلف منهم أخذت السماوات منه رجفة أو عادة معنى واحد شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك يعني سمع الملائكة كلام الله أيضا صعقوا بمعنى أنهم يخشى عليهم إذا سمعوا كلام الله يخشى عليهم من الخوف من الله عز وجل والهيبة والجلال يخشى عليهم ويطمعون لله يعني يلحقون لله سجدا على وجوههم تعظيما لله وتعبدا لله. قد يكون السجود قبل الصعق وقد يكون بعد الصعق لان الواو لا تقتضي الترتيب صعقوا وقروا يحتمل ان السجود قبل الصعق وانه بعده الله اعلم. المهم ان كلا الامرين يحكم عند ذلك. وبهذا دليل على ان الملائكه عباد لله يخافون ويهابون ويسجدون له. لهذا رد على المشركين الذين يعبدون الملائكه ويزعمون ان الملائكه تقربهم من الله كما يقرب خاصه الملوك الى الملوك من يريد قضاء الحاجه منهم خاصه الخالق على المخلوقين تعالى الله عما يقولون. فهذا فيه رد عليهم قال ان الملائكه عباد كما قال تعالى بل عباد مكرمون عباد من عباد الله يخافون من الله ويسجدون له. والعبد لا يجوز ان يعبد ولا ان يدعى ويستعاذ به فانما يعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث من اجله ورد على المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. وهو انه اذا كان الملائكه مع عظمتهم وقوتهم ومكانتهم بما فيهم جبريل عليه الصلاه والسلام كانوا بهذه المثابه اذا سمعوا كلام الله دل على انهم ليس لهم من الامر شيء وانه لا يجوز ان يدعم ويستغاث بهم. واذا كان هذا في حق الملائكه ففي حق غيرهم من بني ادم من باب اولى فلا يجوز دعاء الصالحين او الاستغاثه بهم او التقرب اليهم بالعباده او الذبح او النذر او غير ذلك كل هذا باطل وشرك اكبر. اذا سمع ذلك اهل السماوات هل فيه دليل على ان السماوات رباط كما قال تعالى الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات رباطا قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن الذي خلق سبع سماوات رباطا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت السماوات رباطا بعضها فوق بعض سماء الدنيا التي تليها الى السابعه سبع سماوات وكل سماء فيها سكان من الملائكه يعبدون الله ويصدقونه وينفذون اوامره سبحانه وتعالى في الخلق. والسماء كما يقول اهل العلم على قسمين سماء بمعنى العلو والارتفاع كل ما على وارتفع فهو سماء ومنه السحاب يسمى سماء انزل من السماء ماء يعني من السحاب كل سماء لعلو وارتفاع. النوع الثاني السماوات المبنية وهي الطباق العظيمة وفوقها العرش والله جل وعلا فوق العرش فوق السماوات السبع بحر وفوق البحر العرش وكان عرشه على الماء والعرش هو سقف المخلوقات. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه من السجود، يعني من السجود أول من يرفع رأسه من السجود جبريل. جبريل، وجبريل هو أعظم الملائكة، هو المقدم في الملائكة وسيد الملائكة عليه الصلاة والسلام، وهو موكل بالوحي، كما أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وكل نوع من الملائكة له عمل، منهم ملائكة الموت ورئيسهم ملك الموت، وتوفته رسلنا وهم لا يفرطون، فيتوفاكم ملك الموت، فهناك ملائكة موكلون بالموت قبض الأرواح، فهناك ملائكة موكلون بالأجنة بالأرحام، كما جاء في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ما يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يدخل إليه الملك. الصور الرابع يؤمر بحسب رزقه وعجله وعمله الشقي أو سعيد، هؤلاء موكلون بالأجنة الأرحام، وهناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم بكتابة الحسنات والسيئات يلازمون بني آدم إلا في الأحوال الخاصة، دائما معهم في الليل والنهار إلا في الأحوال الخاصة يلازمونهم يكتبون ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال طيبة أو رديئة. هؤلاء يسمون بالحفظة، وهناك ملائكة موكلون بحفظ الإنسان له، يحفظون الإنسان من المخاطر، يحفظون الإنسان من المخاطر ومن المؤذيات، له معقبات، هذول يسمونه معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك أنواع من الملائكة لا يعلمهم من الله، كل له عمل، ملائكة موكلون بالجبال، ملائكة موكلون بتصريف الأمور التي يأمرهم الله تعالى بها في هذا الكون، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. جبريل، جبريل قالوا معناه عبد الله، لأن جيل معناه الله، وجبراء أو جبريل معناه عبد، مثل إسرائيل، إسرائيل معناه عبد، وإيل الله معناه عبد الله، يعقوب عليه السلام، يعقوب اسمه إسرائيل يعني عبد الله، إسراء عبد، وإيل الله، وهكذا. كل كلمة إيل معناها الله، وما قبلها معناه عبد، جبرائيل، ميكائيل، إسرائيل، إسرائيل إلى آخره. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء، هذا كما سبق فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم بالوحي وغيره، وأنه بصوت يسمع، يسمعه جبريل وتسمعه السماوات، تسمعه الملائكة، ثم يمر جبريل على الملائكة. هذا فيه فضل جبريل عليه السلام، فضل جبريل عليه السلام، وأن الله اختصه بإئتمانه على الوحي، وأن أهل السماوات يسألون جبريل، هذا دليل على فضله رضي الله تعالى عنه ومكانته، كما قال تعالى ذي قوة عند ذي العرش، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين، يعني ذا مكانة عند الله سبحانه وتعالى، مطاع تم أي في الملأ الأعلى تطيعه الملائكة، أمين عن الوحي لا يجيب فيه ولا ينقص عليه الصلاة والسلام. ثم يمر على جبريل على الملائكة كلما مر في السماء، هذا كما سبق فيه دليل على تعدد السماوات كلما مر بالسماء سأله ملائكتها، الذي دليل على أن كل سماء بها ملائكة خاصون بها. ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون اكتب كلهم مثل ما قال جبريل، تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما لله سبحانه وتعالى. هذا فيه دليل على أن كلام الله حق لا ريب فيه. قال الحق، هل قال الله الحق وهو العلي؟ هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل. والعلو ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهو علي بذاته فوق مخلوقاته، وهو علي القدر سبحانه وتعالى، وهو علي القهر، وهو القاهر فوق عباده. وأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة، أما المبتدعة فلا يثبتون إلا علو القدر والقهر فقط، وأما علو الذات فينفونه ولا يثبتون العلو لله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهو العلي بجميع أنواع العلو. من جحد شيئا منها فهو كافر، من جحد شيئا من هذه الأنواع فهو كافر بالله عز وجل. فهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. كل المخلوقات صغيرة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست بشيء. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، هذا من عظمته سبحانه وتعالى. أما السماوات والأرض ومن فيهم جميع المخلوقات بالنسبة إليه لا تشيء، هو الكبير سبحانه وتعالى، الكبير في ذاته والكبير في عظمته وسلطانه. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا بإجماعه السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا المبتدعة. المسألة الثانية إدراك، إثبات الإدراك للسماوات والخوف من الله، خوفها من الله، وأنها تدرك عظمة الله وتخافه، وهي جمادات، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى: فخلت السماوات من رجبة أو رعدة شديدة خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت السماوات تخافه، فكيف لا يخاف ابن آدم هذا الضعيف المسكين؟ كيف لا يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ المسألة الثالثة فيه، وهي المسألة التي ساق المصنف على الحديث من أجلها، فيه أن الملائكة يخافون من الله ويسجدون له، دل على أنهم عباد محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فقراء إلى الله، دل هذا على بطلان دعائهم من دون الله واتخاذهم وسائل وشفعاء عند الله عز وجل. الملائكة يشفعون، لكن لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله بمن يشاء ويرضى، بشرطين: الإذن بالشفاعة ورضاه عن المشفوع فيه، يعني كل المشفوع فيه من أهل الإيمان. أما الكافر قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا للظالمين من حميم ولا شفيع، ولا شفيع يطاع. الكفار ليس لهم شفاعة، أما أهل الإيمان فلهم شفاعة، لكن لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وليس مثل ملوك الدنيا يشفع الشفعة عنده ولا لم يأذنه، ويضطر الملوك الى قبول الشفاعه من اجل تاليف الكلمه ومن اجل حاجته من الاجره. اما الله جل وعلا فانه غني عن عباده ولا احد يتقدم الشفاعه عنده الا باذنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم افضل الخلق في يوم القيامه في المحشر اذا تقدمت الخلائق الى محمد تطلب منه الشفاعه في فصل القضاء لا يشفع الا بعد ان يسجد لله عز وجل ويحمد الله بمحامد عظيمه ويدعوه بدعاء ثم يقال له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع بشفاعه. هكذا الشفاعه ملك لله، قل لله الشفاعه جميعا تطلب الشفاعه من الله. تقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في عبادك الصالحين، تطلبها من الله. اما ان تقول يا محمد اشفع لي او يا فلان اشفع لي تطلبها من الميت من الاموات هذا لا يجوز. الميت لا يطلب منه شيء ابدا. الذين يطلبون الشفاعه من القبور هذا شرك اكبر. ان الحي تطلب منه الشفاعه بمعنى يطلب منه ان يدعو الله عز وجل، ان يدعو الله عز وجل لمن يحتاج الى ذلك. اما الذي فلا يقدر على دعاء ولا يطلب منه شيء فهو ميت. هذا هو المقصود من اراده الحديث، وهو بيان حاله الملائكه مع الله سبحانه وتعالى، وانهم يخافونه ويصعقون من عزته سبحانه وتعالى ومن سماع كلامه ويخضعون لله سجدا. فدل على انهم عباد فقراء الى الله، ليس بيدهم شيء الا ما اعطاهم الله سبحانه وتعالى، فلا تجوز دعوتهم من دون الله عز وجل. واذا كان هذا في حق الملائكه ففي حق غيرهم من يدعون واحرى ممن هو دونه. واذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا. المسألة الرابعة فيه دليل على تعظيم كلام الله، تعظيم القرآن الكريم لأنه كلام الله ووحي من الله فيجب تعظيمه، والخشوع عند سماعه والخوف مما فيه من الوعيد والتهديد والرجاء مما فيه من الوعد الكريم. كلام الله عز وجل يكرم ويخاف ويعظم، ليس مثل كلام المخلوقين. وكذلك احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجلد وتعظم لانها وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فهي وحي من الله. وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الاحاديث لها قدسيتها ولها شرفها، لكن بعد مكانه كلام الله عز وجل. المسألة الخامسة كما ذكرنا فيه فضل جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنه يوصل بالوحي، وأن الملائكة كلهم يسألونه ماذا قال ربنا، هذا دليل على فضله ومكانته عند الله عز وجل. المسألة السادسة فيه دليل على ما ذكرنا أن السماوات سبع متعددة إلى سبع سماوات، وفي كل سماء سكان من الملائكة يعمرونها بعبادة الله عز وجل، التسبيح والتهليل تعظيم الله عز وجل. المسألة السابعة في الحديث دليل أيضا على أن الملائكة كل له عمل موكل به، إذا كان جبريل موكلا بالوحي فكذلك ميكائيل موكل بالقطر والنبات كما جاء في الحديث، وكلام إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وكذلك بقية الملائكة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفتاحه إذا قال يتهجد من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لماذا خص هؤلاء؟ لأن الله رب لكل شيء. لمكانة هؤلاء، لأنهم لأن جبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض بعد موتها، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأرواح بعد موتها. فكلهم موكلون بالحياة، هذا بحياة القلوب بالوحي، وهذا بحياة الأرض بالماء والقطر، وهذا بحياة الأجساد يوم القيامة بنفس الأرواح فيها. إذا نفخ في الصور صارت كل روح إلى جسدها، ثم نفخ فيه أخرى، فإلههم قيام ينظرون. لحظة واحدة، نفخة واحدة، كل الخلائق قيام ينظرون. تعالى الله وتقدم، القادر على كل شيء. هذا ما دل عليه هذا الحديث. وفي الجملة كما ذكرنا من أول الباب أن مراد الشيخ من هذا الباب الرد على المشركين ببيان حالة الملائكة مع الله وخوف الملائكة من الله. ولما كان المشركون في الجاهلية يعبدون منهم من يعبد الملائكة ويقولون إنهم بنات الله، وفي هذه الآية وما جاء في تفسيرها من هذه الأحاديث الشريفة إبطال لهذا، وبيان أن الملائكة لا تخلق للعبادة، وإنما العبادة حق لله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الملائكة لا تخلق للعبادة فغيرها من باب أولى وأحرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ملك الموت الذي وصل بكم، الذين ثبت تسميتهم هم هؤلاء الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. أما بقية الملائكة فلم يثبت يعني في تسميتهم أدلة خاصة، وإنما يقال ملك الموت. هناك شخص عند المسلم الشجاعة والرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمه كلمة القلب ويزول فرح شفاعته كما هو الرسول على هذا الشفاعة. الرسول حي في قدره حياة برزخية، ليست حياة مثل حياته في الدنيا، ليس حياة البرزخ مثل حياة في الدنيا. حياة البرزخ من أمور الآخرة ومن أمور الغيب، ولذلك انتهت أعماله من الدنيا عليه الصلاة والسلام ودخل القبر. ولو كان حيا مثل حياته في الدنيا ما قدر، وصار الناس صار الصحابة يسألونه لا يسأل عليه شيء، دل على أن الحياة في الغرفة غير حياته في الدنيا. ولهذا الصحابة لما عجبوا وخرج عمر يستسقي بالناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إنا كنا تترسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نترسل إليك بعم نبينا فتسقينا. ادعو يا عباس، العباس رضي الله عنه يرفع يديه ويدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالغيث. فلو كان حياته صلى الله عليه وسلم في قبره مثل حياته على وجه الارض لما عزلوا عن الرسول الى العباس، ما عزلوا عن الرسول الى العباس، فدل على ان الميت لا يطلب منه شيء، لا طلب السقيا ولا دعاء ولا شفاعه ولا غير ذلك. وما يبقى من الاحزاب في هذا العامي لها الذي قال لها واحد يحكم في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرسول حي مثل حياته في الدنيا، قال له هذا العامي لو كان حيا من الحياه في الدنيا خليك تحاضر على منبره، ها لو حي مثل حياته في الدنيا ما خلاك تحاضر على منبره، فخصمه بذلك. الله اعلم هذا فيه توقف، الا انها المراد بهم الحور العين في الجنه او من كان في الجنه. فذلك موسى عليه السلام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يفيق اذا افاق من الصعب، وجد ان موسى قد سبقه وانه قادر او بساق العرض، فيقول صلى الله عليه وسلم لا ادري اجوزي بنفقه الصور، افاق قبلي لا ادري هل افاق قبلي ام جوزي بساقه الصور. القصه التي ذكرها الله عن موسى لما سال ربه قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل ان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا عندك في الجبل، الجبل الصلب صار غمر عندك، فخر موسى صعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم لا ادري افاق قبلي ام جوزي بطاقة الطور. الحاصل أن هذا المستثنى الله أعلم به، من العلماء من يقول إنهم سكان الجنة من الحور العين، الله أعلم. قال لهم ان القتل خطا اما قتل العمد فليس فيه كفار، ان كان قتل العمد عدوان فليس فيه كفار، اما ان كان خطا ففيه كفار. واذا مات ولم يكفر والقتل خطا، فان كان له تركه فانه يؤخذ من تركته ما يكفر به عنه، اشترى به رقبه وتعتق او يعطى لمن يصوم عنه، إن كان له تركة يكفر عنه من تركته، وإن لم يكن له تركة وأراد أولياءه أن يصوموا عنه فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمهم ذلك، إنما هذا من باب التبرع والإحسان. قال ولكل إنسان معه خمسة من الملائكة الذين له أمانة سبحان الله وأمر خاص بالمؤمن دون قيامه. المعقبات كما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه فضله من امر الله، اي بامر الله، لكن اذا جاء قدر الله تخلوا عنه ونفذ فيه القدر، انما يحفظونه عن الامور التي لم يقدر انها تصيبه من المخاطر. اما عددهم فلا ادري، ما ادري كم عددهم، احتاج الى دليل. لا وليس خاصا هذا بالمؤمن، هذا عام لبني ادم كلهم، كفار والمسلمين. وهذا من كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا عام في كل بني آدم. نعم. دعاء الشفاء يعني يدعو الشفاء يقول يا رحمة الله، يا وجه الله، هذا لا يجوز. الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز دعاء لا يقال يا رحمة الله، يا قدرة الله، لا يقال، لا يجوز. إنما الذي يدعى هو الله ويتوكل إليه بصفاته، وقل يا أرحم الراحمين ارحمني برحمتك ارحمني، وهكذا يا غفور يا رحيم اغفر لي، توكل إليه بأسمائه وصفاته. فلا يجوز أن تدعى صفاته، إنما الذي يدعى هو الله. فما يقول بعض الناس يا وجه الله، يا رحمة الله، شاءت إرادة الله كذا، هذا لا يجوز كله. شاء الله، أراد الله، تسند الأفعال إلى الله. ثلث الوجه الكريم، ثلث أن تدخلني الجنة وأن تعيدني من النار. ولا يقال يا رسول الله، لا يقال إلا يا الله. أرضى الله عليه وسلم إن أهلكم لا يعمل العمل إلا حتى لا يبقى بينه وبينه إلا ويكتب عليه كتاب يعمل العمل إلا حتى لا يبقى بينه وبينه. حديث صحيح، هذا آخر حديث ابن مسعود الذي قلت لكم أوله، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يقول بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب. الذي كتب عليه من أهل النار يكتب له بخاتمة سوء، يصير على طاعة عبادة، لكن والعياذ بالله يكتب له بخاتمة سوء فيكون من أهل النار، أو يكون على معصية وهو مقدر له من أهل الجنة، وعلى معصية وكفر وشرك، ثم يكتب له بخاتمة حسنة فيكون من أهل الجنة، لأن الأعمال الخواتيم. والإنسان لا يغفر بعمله، الإنسان لا يغفر بعمله، يسأل الله حكم الخاتمة ويخاف من سوء الخاتمة. ولو كان عنده من العبادة والخوف الشيء الجليل لا يغفر بهذا، ولا يأمل من الزهد وفساد القلب والفتنة ما دام على قيد الحياة، يسأل الله حكم الخاتمة. لا معكم وحده من عبد الله إلى الله. ماذا؟ عهد الله لا أفعلن كذا، مثل قوله والله لا أفعل. عهد الله لا أفعلن كذا، مثل قوله والله لا أفعلن كذا. أو عاهد الله لا أفعلن كذا. ولهذا أنكر الله على المنافقين بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال تعالى وبعهد الله أوفوا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هل يشمل العهد مع الله والعهد مع الخلق؟ إذا عاهدت المخلوق يجب عليك الوفاء. لا إذا الحاجة لا بأس، إذا كان المسجد ضيق يجوز الصف بين الصواري وغير حرام في حاجة. أما إذا كان ليس هناك حاجة فالعلماء يقولون يكره المطوف بين الصواري، إذا قطعت الطهور يكره هذا. لكن الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة على كل حال، لكن إن كان من غير حاجة يكره، وإن كان لحاجة فلا بأس ولا كراهة. نعم. المرأة المطلقة الحامل تجب إذا كانت داعيا بذلك رجعية فإنها قالها لأنها زوجة ما دامت في العدة. أما إن كانت دائما غير رجعية وهي حامل فإن النفقة للحمل تعطى النفقة للحمل ينفق عليها من أجل الحمل حتى تضع، فإذا وضعت ينفق على الحمل نفسه الرضاعة أجرة الرضاعة، ثم إذا قتل ينفق عليه الطعام والشراب. فالحاصل أن النفقة البائن للحمل سواء كان في بطنها أو بعد ولادته كل النفقة للحمل، أما هي ليس لها نفقة لأن بائن. نعم. هذا يا أخوان العلماء من كافر جدة ما هو القول الراجح في رأيهم وأن نقوم على من وقع في حق الإسلام الإسلام جاهلا جدا؟ إذا كان جاهلا ووقع في ناقض من نواقض الإسلام جهلا منه ليس عليه شيء، لأن الله أمر بالجهل. ولكن كما سبق هذا فيه تقويم، إن كان هذا الإنسان الذي يدعو غير الله ويشرك بالله ويضيع الصلاة، إن كان في بلاد منقطع عنها العلم ولا يصلها علم، بلاد منقطعة أو في بادية بعيدة عن ديار الإسلام، هذا يعذر بالجهل، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا كان دون المسلمين يسمع القرآن ويسمع الأحاديث يسمع المواعظ فهذا لا يعذر بالجهل، لأنه بلغته الحجة وكان يجب عليه إذا أسأل عن الشيء يسأل عن المعنى، ما معنى كذا يطلب المعنى. أما أنه يفكث ويقول أنا جاهل فما قامت عليه الحجة. نعم. ما حكم الذهاب إلى المدينة في المنورة بقصد زيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بقصد زيارة المسلم؟ السفر من أجل زيارة القبور، السفر من أجل زيارة القبور في العالم سواء قبور الأنبياء أو قبور غيرهم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. السفر لا يجوز للعبادة في مكان إلا في المساجد الثلاثة. أما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تشرع تبعا لزيارة المسجد، فإذا زار المسجد وصلى فيه فإنه يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويزور غيره من القبور، يزور البقيع ويزور الشهداء، هذا مستحب، ولكنه تابع لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يزرها فلا شيء عليه. هل يجوز أن يقام أخت أمي إلى الرضاعة؟ أخت أمك من الرضاعة خالتك من الرضاعة، مثل ما تصافح خالك من النسب تصافح خالتك من الرضاعة، لا بأس. قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لا. قضية الشيخ يكتب المريان العالم الرائعة أن كثيرا من الناس الأمين يجبرون أنفسهم في الميلاد التقريب عن الدعاء والعلا وبعض الخلافات التي تقع وقد يقومون مع الظروف فيها، فهل يمكن أن يدوبيني التسجيلات حفظك الله؟ هذا من الفتن، هذا القول الذي يحصل في المجالس ولاة الأمور وفي العلماء وفي الدعاة، هذا كله من الفتن، يجب على المسلم أن يتوب إلى الله وأن يترك هذا القول ولا يتحدث في هذه الأمور. إذا كان أنه يرى على بعض الناس شيء من العيب يبلغه، يبحث ما بينه وبينه. أما التشريح في المجال تشريح الناس هذا من الغيبة، هذا أشد الغيبة، ولا سيما إذا كان هذا في حق ولاة الأمور أو في حق العلماء فهو أشد. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعض، أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فاتقوا الله والله تواب رحيم. تقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم معنى الغيبة، قال: ذكرك اخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال: ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. فلا يجوز الكلام في حق الغائبين بما فيه من الذنوب. هذا غيبة عظيمة، وغيبة العلماء وغيبة ولاة الأمور أشد. فإذا رأيت على عالم أو على واحد من الناس شيئا من النقص في دينه فواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه، إلا بالمشافة وإلا بكتابة تكتب إليه. أما أن تتحدث عنه في المجال فهذه هي الغيبة المحرمة، وهي من كبائر الذنوب. ثم نفس أولا تفقه ما يجب استرسابه، أنت قمت الحجة عليهم وبرأت جنة فلا يجب استرسابه، عدم جيدهم فيها من المصالح لكن من المضابة وتحريف وإيقاع العداوة بين المسلمين لا يجوز. إذا نصحت أولا أنت أبرأت من مثل وأعذرت منها الحمد لله، وامسك لسانك لا تتحدث عن الناس بما فيه من العيوب، اشتغل بعيب نفسك. أنت فيك عيوب يا مسكين، أنت لو غطيت له فيك أو ركبت في نفسك وجدت فيك من العيوب ما يشغلك عن عنها. نعم. ما هو هذا الحق على بعض؟ كلام في أعراض الناس على بعض باطل، ما هو من الحق؟ هذا من الباطل، هذا من الغيبة. كيف تسمي حق وغيبة؟ نعم. وماذا يترتب على هذا من المصائب؟ إذا تكلمت بحر واحد غائب للمجلس صرحت عند الناس وفيهم لفوائدات، هل يحصل المقصود أو يزيد الشر ويدب الخلاف والعداوة الشحنة بين الناس وسوء الظن بالناس؟ هذا يلزم عليه مفاسد ولا في مصالح أبدا، والواجب علينا التوبة من هذا الأمر وأن نكف عن أعراض إخواننا المسلمين ولو كان فيهم معاصي، نكف عن أعراضهم وندافع عنهم وندافع عنهم ونرد على من يغتابهم، ومع هذا نبذل النصيحة لله بالطريقة الشرعية لا بالغيبة والنميمة. نعم. أنا عامل الزراعة الخريف ويطلب مني من لقلت النصيحة العقيدة، وقد سبق لنا في التخلص أن أخذنا على أنفسنا العقل بطاعة الرؤساء بغير معية الله تعالى، فبما لا يكفرنا كتاب الله. يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قال الذي تستطيع ان تتجنبه فتجنبه، ولما تستطيع انك لا تؤاخذ عليه. نعم. قالوا اشترى ارضا وعرضها للتجاره ومضى عليها حولا كاملا، هل يجب فيها الزكاه؟ اشترى ارضا للتجاره ومضى عليها حولا كاملا، نعم تجب فيها الزكاه، لانها اصبحت من عروض التجارات، عروض التجارة. تمام تزكي السلع التي في معرض في دكانك عند تمام الحول، كذلك تزكي الأرض لأنها مثل السلع معروضة للبيع وطلب الربح، فإذا تم عليها الحول من شرائك لها فإنك تثمنها بما تساوي عند تمام الحول وتخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة لا بقيمتها التي اشتريتها، بل تقدرها عند تمام الحول كم تساوي، لأنها إما أن تزيد وإما أن تنقص سعر حسب السعر، فأنت تدفع الزكاة حسب السعر عند تمام الحول ربع العشر. نعم. ما فيها مصلحة غيبة المبتدعة، ما فيها مصلحة الغيبة كلها، ما فيها مصلحة. لكن إذا كان الإنسان المؤذر ببعض المبتدعة فأنت تنصحه تقول: ترى فلان عنده بدعة، احذر منه، لا تقربه، لا تفتدر. أما ما دام إن أهل المجلس ما يعرفونه ولا عندهم اتصال به ولا تخاف عليهم منه فلا داعي إلى الكلام، لأن هذا من الغيبة. أما تكلمك عن المبتدعة عموما هذا طيب، تكلم عن المبتدعة عموما ولا تسمي أحد، تحذر من البدعة ومن المبتدعة على وجه العموم هذا لا بأس، طيب هذا من نصيحة للمسلمين. أما تعليم واحد هذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة، مصلحة راجحة لا مضطرين به أو دافعون عنه، أنك تبين ما فيه من أجل نصيحتهم. فما كان الرواة يبينون الحالة، فما كان العلماء يبينون حالة الرواة وما فيهم من المآخذ من أجل أن الناس لا يثقون بروايتهم للمصلحة، لا. من أمير المؤمنين يعني معهم تدريب ويخاف على الظروف التي يقال لهم، وعندما فعلت وقال أنا أتهيهم من وجودهم وطرق دعوتهم وأخذ معهم تحليل الحل مع الصعب وأنتم وحكمهم العزيز معهم فما توجيهكم في ذلك من الله. توجيه نبي ذلك ما دام يطلب العلم ويحضر مجالس الذكر ففي هذا غنى له عن الخروج مع هؤلاء الجماعه، لازم مجالس الذكر وحلق التدريب وهذا فيه الغنى والحمد لله، وليس بحاجة إلى أن يصحب هؤلاء. لا عبد السبري التعبير وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد ثلاثة أيام للتعبير. سفر التعبير فيه تفصيل، إذا كان من أقارب الميت وأهل الميت يتطلعون إلى حضوره لا بأس أن يسافر، أما إذا كان ليس من أقارب الميت فلا داعي للسفر. والآن الحمد لله وسائل الاتصال مشهورة، كلام في الهاتف تكلمهم في الهاتف تعزيهم كأنك حاضر عندهم. أما إذا كان من أقارب المجلس وهم يتطلعون إلى حضوره لأجل مواساتهم لأجل إعانتهم على تحمل المصيبة فهذا مثال. وأما تحديد التعزية بثلاثة أيام فهذا يقول الفقهاء لأنه بعد الثلاثة ينسون مصيبتهم، لأنهم ينسون مصيبتهم، فإذا عزيتهم بعد الثلاثة جدت عليهم الحذر وذكرتهم، هذا وجه التحديد بثلاثة أيام. أما دليل فلا أعرف في هذا دليل، لكن من باب التعليل. لا السلام على المرأة العزوز لا يجوز السلام بالكلام لا بأس، سلم عليها بالسلام العزوز وغيرها سلم عليها بالسلام، أما بالمصافحة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها ولو كانت عجوزا كبيرة في السن، هذا لا يجوز ولو كانت عجوزا، سلم عليها بالسلام ويكفي. نعم. وإلى ابتداء من هذا المسجد فوجدت خلاء آخر وأخذته فهل علي شيء في هذا؟ نعم عليك شيء في هذا، لأن لا يجوز تأخذ خلاء غيره، لأن هذا من الاعتداء على غيره، وأيضا يحصل على صاحب الخلاء ضرر إذا أخذ الخلاء ومشى حافيا فأنت أضررت به، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ خلاء غيره، وعليه أن يردها إلى صاحبها، وأما خلاؤه يطلب غيره أو تبحث عنهم من يظن أن غلط فيه هل فيه وأخذه، أما أن يأخذ حذاء الناس هذا لا يجوز. نعم. إذا كان يغلب على ظنهم أن هذا الحذاء هو الحذاء الذي أخذه خلاءه غلطا فلا يأخذه إلا إذا كان يطمع بأن يلحق به ويرد عليه خلاءه ويعطيه خلاءه الأصلي، إذا كان يطمع أن يلحق به، أما إذا كان ما يطمع أن يلحق به فلا يأخذه ولو كان هو أخذ خلاءه ودور خلاءه غيره، شكوى إلى الله. لا، لأن هذا مو من باب المعاورة. لا. قال المؤلف رحمه الله في باب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، وروي عن العباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والارضون فهو في حق الرحمن الا كفردات بيد احدكم، وما صحه هذا العذر وعذر الموقوف على الصحابي عن موضوع به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا اثر قوي وهو تفسير للايه الكريمه، وكما ذكرنا لكم إن الآية تفسر بقول الصحابي، تفسر بقول الصحابي إذا لم يوجد لها تفسير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حجة، تفسير الصحابي حجة. نعم. صاحب الفضيلة يردنا أن تفصل لنا عن سائر الجهات وما يتعلق بها وماذا تكون الاجتهاد. يدعي هذا إنما بلغنا الاجتهاد على حتى نفصل كلنا ضعفة أو وصلنا إلى هذه المرة. لكن الاجتهاد اجتهادان، اجتهاد مطلق اجتهاد مذهب. اجتهاد المطلق هذا لا يباح إلا لمن عنده الأهلية، شروط الاجتهاد التي ذكرها الأصوليون، أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما باللغة العربية، عالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وترتيب الأدلة إلى تعارض. هذه مرتبة عظيمة لا يقوى عليها إلا الفصول من العلماء مثل الإمام أحمد والأئمة الأربعة، هؤلاء توفرت فيهم شروط الاجتهاد، سفيان الثوري وغيرهم من الفقهاء الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد. هذا الاجتهاد المطلق. أما اجتهاد المذهب مثلا الحنبلي ينظر في أقوال الحنابلة ويعرضها على الدليل ويأخذ ما دل عليه الدليل منها، هذا اجتهاد مذهب، اجتهاد مذهب، هذا لا بأس. أما الذي لا يقدر على الاجتهاد بالمذهب ولا الاجتهاد المطلق فهذا عليه أن يقلد. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه مسألة عظيمة وتحتاج إلى عناية، تحتاج أن نتعلم أول شيء، تعلم من البداية، من بداية العلم تعلم حتى تكون عندنا ملكة وإدراك، وحين ذلك نشوف أنفسنا هل عندنا استطاعة للاجتهاد. أما الآن في الوقت الحاضر نحن لا نزال في البداية، لا نتطلع إلى الاجتهاد، لا نزال في البداية. نعم. هل ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم دعا بقوله يا حي يا قيوم في رب من التعريف، وهل يعتبر ذلك من دعاء الصحة؟ هذا من التوسل رحمتك التغيير، ليس هذا دعاء الصحة وإنما هو التوسل إذا يستغيث استغيثك برحمته، مثل يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، هذا من التوسل بالصفة وليس من دعاء الصفة أو الاستغاثة. هل النجوم الذي يراه في السماء الدنيا وانصح حديث في مجال عرض هذه السماء لأن النظريات قليلة الشمس على بعض الناس. النظريات الحديثة ما وصلت السماء، ما وصلت السماء المرئية، وإنما النظريات الحديثة كلها في الجو القريب، في الجو القريب، ما وصلت إلى السماوات المبنية ولن تصل إليها أبدا، لا يصلها أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الملائكة أعطاهم الله القدرة النزول والصعود، الملائكة تصعد وتنزل بأمر الله سبحانه وتعالى في السماوات. أما الخلق مهما أعطوا من الإمكانيات والقدرات والاختراعات كله في المجال الجوي، كله في المجال الجوي البعيد عن السماوات. ادعوا كم بين الأرض والسماء كما في الحديث 500 عام بين الأرض والسماء الدنيا، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وكسف كل سماء 500 عام. هذه مقادير لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الغزو الفضائي كما يقولون والمرتبات الفضائية، كل هذه الجو قريبة، ما هي قريبة من السماوات ولن تصل إلى السماوات أبدا. أما الكواكب الله أعلم، الله جل وعلا يقول إلا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، والعلماء مختلفون هل الكواكب منتصفة بالسماء الدنيا أو هي دونها في أفلاك. هذا هو الظاهر، الظاهر أنها تسبح في أفلاك دون السماوات كما قال تعالى وكل في فلك يسبحون، تسبح في الغضاء بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الظاهر والله أعلم أنها دون السماء. نعم. هذا وعن الأرض الداعية، الله جل وعلا أخبر أن الأرض ثابتة أنها راسها فيها بالجبال، والنظريات الحديثة كما ذكرت لكم نظريات بشر تخرقات، منها ما يصيب ومنها ما يخطئ، الله أعلم بذلك. ما المقصود بالسلطان بقوله تعالى لا تدعون الا بسلطان وهم ذلك في حياه الدنيا ام في الاخره؟ اليوم القيامه اذا قامت القيامه وحشر الخلق وصفوا صفوفا، هذا تعزيز من الله للخلق، يا معشر الجن والانس ان استطعتم، يعني في هذا الموقف، في هذا الموقف موقف الحشر، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تخرجون عن ملكوت الله وتهربون من القضاء والعدالة فافعلوا، لكن لن تستطيعوا إلا بسلطان، يعني بقوة، ولا قوة لكم على ذلك. هذا تعزيز لهم يوم القيامة إذا حشروا، يقول لهم إن كان عندكم استطاعة تهربون من هذا الموقف ومن هذا المحشر تخرجون من ملكي فافعلوا، ولكنكم لن تستطيعوا ذلك. هذا تعزيز. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.